الوذاغ اللي هو البريعصي احنا نسميه، او بعضهم نسميه بعيرصي، هذا هو الوذاغ. شو تسمونه بمصر؟ برص. اوه نسمع حبك برص، قصده هذا بريعصي. بس هين عرفناها. طيب، فالقصد ان البريعصي او البعيرصي او الوذاغ او البرص، طيب هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما وضع ابراهيم عليه الصلاة والسلام بين الحطب واشعلت فيه النار عليه الصلاة والسلام لاحراقه وانجى الله تبارك وتعالى، كانت الحيوانات تنفخ النار عنه، الا البرص هذا كان او البريعصي كان ينفخ النار عليه. فهو يعني في طبيعته خبيث، شلون ابليس في طبعه خبيث، هذا في طبعه خبيث، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من اول ضربه. نعم نعم نعم، اذا قتلته من اول ضربه. نعم،